إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن الإنسان بطبعه يحب أن يحصل لنفسه الخيرات، ويحب أن يباعد نفسه من المضرات، فيتمنى حصول الخير ويتمنى عدم حصول الشر. وذلك معاشر المسلمين بطبيعته التي جبله الله عز وجل عليها، ولذلك خلق الله عز وجل في هذا الإنسان بعض الغرائز التي تخوله أن يحقق هذه الأمور. ومن هذه الغرائز غريزة الخوف معاشر المسلمين، فإن الله عز وجل جعل في هذا الإنسان وفي غيره هذه الغريزة، غريزة الخوف، حتى يتوقع ما يصيبه من ضر. فتجد الطفل الصغير الذي لم يعد من الدنيا شيئا إذا سمع صوتا ربما فزع وربما خاف وصرخ، وما ذلكم إلا من أجل أن الله عز وجل خلق في هذه الغريزة التي تجعله يتوقع الشرور إذا أصابته وأحاطت به. نعم معاشر المسلمين، إن الإنسان يتمنى حصول خير، حصول أمور قد تتحقق له وقد لا تتحقق له. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر عن آخر رجل خروجا من النار من أهل التوحيد، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، أن الله عز وجل يقول له: يا عبد تمنى، فيتمنى العبد أمورا حتى تنقطع به الأمان، فيلقنه الله عز وجل ويقول: يا عبدي أتريد كذا؟ فيقول: نعم يا رب، حتى يدخله الجنة بعد ذلك. وهذا آخر رجل يدخل النار، يدخل الجنة، وآخر رجل يخرج من النار من أهل التوحيد. معاشر المسلمين، إن باب الأمنيات أمره عظيم، ولذلك ينبغي على العبد أن يقع في قلبه تحصيل أمور تعود عليه بالخير، لا تعود عليه بالشر. فقد يتمنى العبد منا أن يحقق شيئا يعود عليه بالشر وهو لا يدري. ولسان حال ذلك الرجل الذي قال: ألا ليت الشباب يعود يوما ليخبره بما فعل المشيب. هذه المقولة خرجت مخرج التمني لأمور لا ينبغي لكبير السن أن يصنعها، ويقبع بالفتى فعل التصادي، فكيف بشيخ قد تفتى؟ معاشر المسلمين، لقد ذكر الله جل وعلا لنا جملة من الأماني التي تمنى أو يتمناها الإنسان في يوم القيامة وقبل يوم القيامة، وما ذلك إلا دالا على أن تلك الأماني من الأمور المستحيلة. أخبرنا الله عز وجل أن طائفة من الناس يوم القيامة يقول قائلهم: يا ليتني كنت ترابا. ذلكم الكافر الذي إذا بشر بعذاب الله عز وجل وأيقن واستقر في أمره إلى جهنم، فينظر هذا الكافر إلى ما قضى الله عز وجل بين الخلائق فيقول له الله عز وجل: كوني ترابا. يوم أن يقضي الله عز وجل بين الشاتين القرناء والجلحاء، فيقضي للشاة الجلحاء بشيء، ثم يقول الله عز وجل لهما: كونوا ترابا. فلما يرى هذا الكافر هذا الحال أنه قضي بينهم ثم صاروا ترابا يتمنى، فيقول: يا ليتني كنت ترابا. تأمل عبد الله هذه الأمنية التي أخبر الله عز وجل أنها لن تكون، فإن هذا الذي يلقى الله عز وجل مجرما يلقاه كافرا يلقاه مشركا أنه لن يكون ترابا، وإنما سيعذب في النار أبد الآبدين دون حياة ولا موت. وهكذا أيضا حينما ينظر بعضهم إلى تلك الحياة التي حازها غيره فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. وتأملوا معاشر المسلمين أنه لم يقل: يا ليتني قدمت لمماتي، وإنما قدمت لحياتي، أي الحياة التي سيعيشها كل واحد منا، إما في رضوان الله عز وجل في الجنات، وإما في سخط الله في النيران. نسأل الله لنا ولكم العافية والسامعين. وهكذا معاشر المسلمين، كذلك تلك الأمنية التي سيقولها ذلك الذي يبشر بكتابه بشماله، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتني لم أوت كتابيه. ينادي بهذا النداء يوم أن يقول تلك المقالة: ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. تأملوا هذا الأمر، تأملوا معاشر المسلمين حال هذا المتمني يوم القيامة، حتى أن بعضهم ربما تندم أن جاءه النذير وجاءه من يخبره عن الله جل وعلا يريه الحق ويريه الصواب، فإذا به لم يتخذ هذا الطريق ولم يسلك تلك الطريق، حتى يقول الله عز وجل عن بعض الظالمين: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني. نعم معاشر المسلمين، هذه الأمان التي لن تتحقق، يتمنى أن يعود إلى هذه الدنيا، يتمنى أن يعود إلى هذه الدنيا لكي يستعتب. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. نعم معاشر المسلمين، فكم والله نحن بحاجة أن نمعن النظر في تلك الأمان التي سيقولها بعض الخلق، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. وهكذا بعضهم يتمنى يوم القيامة أنه أطاع الله وأطاع الرسول، كما قال الله عز وجل عنهم: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. الرسول يتمنون أنهم أطاعوا الله وأنهم أطاعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا بعضهم يتمنى أنه لم يكن مشركا يوما من الدهر. قال الله عز وجل، يقول هذا العبد: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. معاشر المسلمين، ما أحوجنا أن نمحن النظر في هذه الأمان التي لا تتحقق لأصحابها. فكم منا معاشر المسلمين من يتمنى أمورا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليه ما فارق، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. من المؤسف أن تجد أناسا يتمنون الدنيا ولا يتمنون أمرا من الآخرة. والله قل من تجد من يتمنى في قرار نفسه أن يقول: والله إني لا أتمنى أن أكون من حفظة كتاب الله، أن أكون من طلاب العلم، أتمنى أن أكون كذا وكذا في الخير، أن يكون عندي كذا وكذا لكي أكون من المتصدقين، أتمنى أن يكون لي كذا وكذا حتى أكون من خير خلق الله. قل من يتمنى هذا. وأيضا كذلك من الأمور المؤلمة أن تجد كثيرا من الآباء إلا من رحم ربي، من ينظر إلى ولده الناشئ فيتمنى أن يكون شيئا من أمر الدنيا، إما أن يكون طبيبا، وإما أن يكون مهندسا، وإما أن يكون طيارا، وإما أن يكون تاجرا، وإما وإما. وقل من يتمنى أن يكون ولده عالما من علماء المسلمين، آخذا بزمام هذه الأمة، منقذا لها مما هي فيه من العظيم. من ذا الذي تأوه وقال: يا ليت ولدي يكون من خير خلق الله، يا ليت ولدي يكون من الشهداء، يا ليت ولدي يكون من الصديقين؟ قل من يقول هذه الكلمة، وإن قالها ربما قالها بمحض لسانه. ليس ذلك من صميم قلب معاشر المسلمين. إن كثيرا من الناس يتمنون أن يحصلوا على الأموال الطائلة، ولربما خرج من بيته مؤوها: يا الله بمليون دولار، يا ربي أتمنى كذا وأتمنى كذا. ولو تأملنا معاشر المسلمين إلى تلك النصيحة التي توجه بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمنا الطاهرة المطهرة عائشة بنت أبي بكر الصديق الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما أو عنها وعن أبيها وعن جدها وجدتها، لما سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركتني ليلة القدر ما أقول؟ ليلة القدر هذه الليلة التي يجيب الله عز وجل فيها دعاء الداعين، ويقبل الله عز وجل فيها صلاة المصلين، ويقبل الله عز وجل فيها تلاوة الدارين، ويسمع الله عز وجل ويسمع سبحانه وتعالى لمن يدعوه ولمن يستغفره ولمن يسبحه ويحمده، وينزل ملائكته العظام إلى هذه الدنيا وإلى الأرض لينظروا من يذكر الله عز وجل. ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمنا؟ هل قال لها: تمني أن تحصلي على الأموال الطائلة؟ هل قال لها: تمني أن تحصلي على الدنيا وعلى الجاه وعلى الرياسة؟ إنما قال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أمرها أن تدعو الله بالعفو، أمرها أن تدعو الله عز وجل بالعفو، لأنه إذا عفى الله عز وجل عنك فأبشر بالرضوان، وأبشر بالجنات العظيمة، وأبشر بما يسرك. فإن من عفى الله عز وجل عنه أحبه، ومن أحبه لا شك أنه يكرم. وأي كرامة وأي عظم، أي منزلة سيتنزلها من أحمد يحبه الله. تأمل وسل نفسك هذا السؤال: لو أن لك أمنية تتحقق في الدنيا وفي الآخرة، ما أنت أسألك بالله متمنن؟ ما أنت أسألك بالله متمنن؟ فكم والله من يتمنى في قرار نفسه أن لو كان له أمنية ليدعو بما شاء من أمر الدنيا ولا يلتفت إلى أمر الآخرة. انظروا معاشر المسلمين إلى أمير من أمراء المسلمين، كان رجلا بينا ورجلا عابدا ثقة حافظ، لكنه ولي إمارة مصر، وهو عبد العزيز بن مروان بن الحكم رحمه الله. تولى إمارة مصر، لما حضرت الوفاة قال: يا ليتني لم ألي شيئا من أمر الخلافة، يا ليتني لم أرى الإمارة، لم ألي الإمارة. ثم أظل من شرفة قصره على رجل يغسل ثيابه في النهر في النيل، فإذا به يقول: يا ليتني أكون مكان هذا فأخرج من الدنيا لا لي ولا علي. انظر يا من تتمنى أن تكون أميرا، انظر يا من تتمنى أن تكون مسؤولا من المسؤولين، فكم والله منا من يتمنى في قرار نفسه أن يكون عنده المال وعنده الملك وعنده الجاه حتى يتبختر في الدنيا ويفعل ما يفعل أولئك. تأمل إلى تلك الأمنية التي تمناها هذا الأمير في تلك اللحظات، فكم والله أنت سعيد، لأن الله عز وجل يعلم سبحانه أنه ربما أضرك لو كنت مكانه. وقد يمنع الله عز وجل عنك شيئا حماية لك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ليحمي عبده المؤمن، إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة، كما يحمي أحدكم مريضة. تأمل إلى ذلك المريض الذي يقول له الطبيب ويصر أهله عليه ألا يفعل شيئا، ألا يأكل الأكل الفلاني ولا أن يشرب الشربة الفلانية، كل ذلك محافظة على صحته. فالله عز وجل يحميك يا عبد الله، يحميك أمر الدنيا كما نحمي نحن مرضانا من بعض الأطعمة حتى لا يهلكون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اختفى، أما بعد، معاشر المسلمين، إن الله عز وجل قضى قضاءه ونظر سبحانه وتعالى فيما يصلح أمر العباد، ففرق الله عز وجل بين العباد بالأرزاق لحكمة عظيمة لا يعيها كثير من الناس. ولهذا منع الله عز وجل فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لعل الله عز وجل اطلع علينا، اطلع على قلوبنا وعلم أن فلانا لا يصلح له أن يكون فقيرا فأغنى، وأن فلانا لا يصلح أن يكون غنيا فأفقره. والله عز وجل في حكمه الحكمة العظيمة التي والله لو اطلعنا عليها لعلمنا ولاخترنا ما اختار الله عز وجل لنا. معاشر المسلمين، إن من المؤلم أن يقع للإنسان أمورا من الأمان حتى يدخل في محذورات عظيمة من تلك المحذورات، أن يقع في حسد بعض من من الله عز وجل عليه بأمر من أمر الدنيا. من الناس من يبتلى بعدم الأولاد، ما رزق بالأولاد، فيقع في قلبه الحسد لبعض من رزقه الله عز وجل بالأولاد، فيضر بجاره وتنزل عليه الأمراض بسبب قبح طويته وبسبب حسده لجاره، فتقع عليه الأمراض والعيون، ولربما سولت له نفسه فذهب أبعد من هذا، فذهب إلى السحرة والمشعوذين، فسحر جاره أو سحر قريبه. لما؟ لأجل أنه حصل على النعمة الفلانية التي لم يتحصل عليها. اعلم عبد الله أن من فعل ذلك فإنه غير راض بقضاء الله عز وجل وقدره. وإن من أعظم رتب الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. وتأمل عبد الله أن ما أصابك خير لك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك الغلام الصغير يعلمه ويعلم الأمة من بعده: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فمن وقع في الحسد أو أصاب غيره بعينه أو سحر غيره فإنه بذلك يكون قد اعترض على قضاء الله عز وجل. فما أعظم أن يتمنى الإنسان أمورا خيرة، ما أعظم أن يتمنى الإنسان أمورا فيها الخير. وتأملوا معاشر المسلمين إلى طائفة من الخلق وهم قد دخلوا الجنة، يتمنون أمرا من أغرب الأمور. جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يخرج منها إلا رجلا واحدا، وهو الشهيد، يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليقتل 10 مرات لما يجد عند الله عز وجل من الكرامة. سبحان الله، سبحان الله. الشهادة التي يفر منها الكثير من الناس، بل إن الكثير منا معشر المسلمين بطبيعته يحب الخلود ولا يحب أن يموت أبدا. وإذا قيل له هناك الجهاد في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله، فإنه يتمنى ألا تحصل له. لكن الشهيد حينما يرى ما أكرم الله عز وجل به الشهداء فإنه يتمنى في قرار قلبه أنه يعود إلى الدنيا. ومن أولئك الشهداء الذين تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا لكي يقتلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر، إن الله قد كلم أباك وجها لوجه. فقال عبد: تمن علي. الله عز وجل يقول لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن استشهدوا في سبيل الله: تمنى يا عبد الله. فيقول: يا رب، أتمنى أن أعود إلى الدنيا لأقتل في سبيلك مرة أخرى. سبحان الله، سبحان الله. شتان بين من يتمنى أمورا يكون فيها مرضاة الرب سبحانه، وبين أناس يتمنون أن يفعلوا الفواحش، ويتمنون أن يسرقوا، ويتمنون. والله إن بعض الناس ربما يحدث نفسه أن لو أنه تمكن من البنوك، وتمكن من خزانات الناس المغلقة التي لا مصير إلى الوصول إليها، يتمنى أنه يصل إليها لكي يأخذ ما فيها من المال. وما ذلك إلا لأجل أنه يرى أن السرقة لا مانع منها. معاشر المسلمين، ما أحوجنا أن يتمنى الإنسان ما يصلح قلبه وما يصلح شأنه ما يصلح شأنه من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة. فالله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يتمنون لقاء الله عز وجل على خير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ألا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك يا الله ألا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نتمنى رضاك، اللهم إنا نتمنى عفوك، اللهم إنا نتمنى أن ترضى عنا. اللهم أحينا حياة طيبة هنيئة في طاعتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تخذل إليك وإيراك. اللهم اخذل إليك وإيراك. اللهم عليك بالحوث ومن عاونه. اللهم انصر إخواننا قوات العمالقة. اللهم انصرهم وسدد رميتهم. اللهم انصرهم وسدد رميتهم ونكس راية الرافضة حيثما حلوا. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.